الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين. هذه السورة مكية على قول جمهور العلماء، والمراد بالبلد هنا مكة المكرمة. وقد نقل بعضهم إجماع المفسرين على أن المراد بالبلد مكة، وأنه لا اختلاف في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: لا أقسم بهذا البلد. اللا هنا ليست نافية، إنما هي للتنبيه وللتأكيد، من أجل أن ينتبه المستمع وأن يعي ما يسمع لأهمية ذلك وشرفه. لا أقسم بهذا البلد، والقسم هو الحلف واليمين، الحلف واليمين، ويكون بشيء معظم عند الحالف، وقد يكون المعظم عند الحالف معظما حقا كالقسم بالله عز وجل، وقد يكون غير معظم في الحقيقة كالذين يحلفون بآلهتهم والأوثان التي يعبدونها من دون الله سبحانه. ومعلوم أن الحلف إنما يكون بالله سبحانه لا بغير، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وأهل العلم على أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، إلا رواية ذكرت عن الإمام أحمد أنه يجوز القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وهذه الرواية نقلها بعض أصحابه، والمذهب على خلاف ذلك. ورويت رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام تحذر من الحلف بغير الله، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفيها نظر من الناحية الحديثية، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيط. هذا أمر مشهور أن الحلف لا يكون إلا بالله. وإذا طلب من المرء أن يحلف بغير الله فلا يحلف، لأن يحلف بالله كاذبا على ما في ذلك من الفجور خير وأهون من أن يحلف بغير الله صادقا. الحلف بغير الله إذا كان على وجه التعظيم فهو شرك أكبر، وإذا لم يكن على وجه التعظيم فهو معصية أو كبيرة. لكن هذا في حق المخلوق، أما في حق الله عز وجل فيقسم بما شاء من خلقه على سبيل التشريف للمقسم به والتعظيم له. والله سبحانه وتعالى خالق الخلق، فيعظم ما شاء من خلقه ويشرفه، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. فالله عز وجل يقول: لا أقسم بهذا البلد، أي بهذا البلد الذي هو مكة. ومعنى الكلام أقسم بهذا البلد، لأن لا عندنا كما قلنا ليست للنفي، إنما هي للتأكيد أو للتنبيه، فكأن تقدير الكلام أقسم بهذا البلد، وهي مكة المعظمة المكرمة، زادها الله سبحانه وتعالى تعظيما وتكريما، وحرسها وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما معنى حل بهذا البلد؟ للعلماء في ذلك نحو 4 أقوال في قوله سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد. فمن أهل العلم من يقول: وأنت ساكن في هذا البلد، لأنه حل بها أي سكن بها، فتكون البلد قد جمعت بين أعظم بقعة وأبركها وأشرفها، وبين سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت ساكن بهذا البلد. وما وجه التعظيم بهذا القسم على معنى على هذا القول؟ وجه التعظيم بهذا المعنى أو على هذا القول أي أن البلد شريفة وازدادت شرفا بسكناك عليه الصلاة والسلام. هذا قول من أقوال المفسرين. القول الثاني: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت حلال غير محرم. أنت حلال غير محرم، تلبس لباس الحل ولست محرما. فإن المحرم تحرم عليه أشياء لإحرامه، لا للبلد ولكن لإحرامه. فإذا تحلل من إحرامه بقي للبلد حرمتها. إذن فما وجه التعظيم بهذا القسم على هذا القول أو على هذا الوجه من أقوال المفسرين؟ وجه التعظيم بذلك أن هذه البلد عظيمة حتى وإن كنت حلالا فيها غير محرم، فكيف إذا كنت محرما تزداد عظمة وتزداد شرفا وحرمة؟ هذا القول الثاني. القول الثالث: وأنت حل بهذا البلد، بمعنى وأنت عندما يحل الله لك هذا البلد ساعة من نهار، هي بلد حرام حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض، ولا تحل لأحد قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بعده إلا الساعة التي أحلها له ربه سبحانه وتعالى. بقية الزمان فيما قبل وفيما بعد مكة حرام. واستشكل ذلك بعض العلماء فقالوا: كيف والسورة مكية؟ وهذا الأمر ما حصل إلا في سنة الفتح، سنة 8 من الهجرة، يعني بعد الهجرة ثم بعد 8 سنين والنبي عليه الصلاة والسلام مقيم في مكة في المدينة جاء هذا الأمر. فمنهم من قال كان في ذلك تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وبشارة بأن مكة هذه التي أهلها يحاربونك فإنهم سيدخلون في الإسلام عنوة وسيرضخون لما تدعوهم إليه، وستحل لك هذه البلد بالساعة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. من أهل العلم من أجاب بهذا الجواب على أساس أن الصورة مكية، ومنهم من ذهب إلى أنها مدنية لذلك، ولكن الجمهور على أنها مكية، وهذا هو الراجح من أقوال المفسرين. إذن وأنت حل بمعنى وأنت تعمل الأشياء المحرمة في مكة من قتل وإراقة للدماء، وهذا محرم، لكنك في حل من ذلك، ليس عليك حرج وليس عليك إثم في هذا، وأنت حل وأنت في حل بما تفعله في هذا البلد في هذه الساعة. هذا القول الثالث. القول الرابع وقد ذهب إليه بعض المفسرين، وهو وأنت حل أي مستحل، أي استحل كفار قريش إخراجك وإيذاءك من مكة التي يحرم أن ينفر صيدها، يحرم أن ينفر صيدها، وأن تلتقط لقطتها، وأن تعضد أشجارها، وأن يختلى خلاها، وأن يقتل الجاني فيها أو الوحش أو غير ذلك، هو آمن، كل هذه الأشياء آمنة، إلا أنت يا محمد استباح هؤلاء قتالك وحربك وطردك وإذاءك، وكل شيء آمن فيها، لكن هؤلاء استحلوا ذلك، وهذا لا شك ليس على سبيل الإقرار ولكن على سبيل التوبيخ والذم لقريش